بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان، المراد بهما البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم المتبايعين تغليبا، وليس بينهما بينة، والبينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان ذلك بينات خارجية كالشهود أو بينات حالية كالقرائن أو براءة أصلية. فليست البينة متعينة في الشهود، بل قد تكون البينة شهودا وقد تكون قرائن وقد تكون براءة أصلية. فالقول ما يقول رب السلعة، أي صاحب السلعة، والسلعة هي البضاعة والمتاع. أو يتتاركان، يعني إذا اتفق على الفسخ فحينئذ ينفسخ البيع. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن الاختلاف من طبيعة البشر، فلا بد أن يكون هناك اختلاف بين البشر في الآراء والأفهام وغير ذلك. ومنها أيضا أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول البائع بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول قول البائع. لكن هذا مقيد، أعني قبول قول البائع، ما لم يكن في شيء الأصل عدمه. فإذا كان الأصل عدم الشيء فالقول قول من ينفيه، مثل دعوى الأجل ودعوى وجود الشرط. فلو اختلف البائع والمشتري في وجود شرط أو تأجيل فالقول قول من ينفيه، سواء كان ذلك البائع أو المشتري. وإنما كان القول قول البائع لأن البائع غارم، وهو لم يرضى بأن تخرج هذه السلعة عن ملكه إلا بثمن يرضيه. والاختلاف بين البائع والمشتري له صور متعددة، منها الاختلاف في ثمن المبيع. فإذا اختلف في ثمن المبيع فالقول قول البائع. فمثلا لو قال المشتري: اشتريته ب10، وقال البائع: بل بعتكه ب15، فالقول قول البائع، إلا إذا ادعى البائع ثمنا لا يبلغ ثمن السلعة. كما لو فرض أن سيارة قيمتها خمسون ألفا، فقال المشتري: السيارة ب50، وقال البائع: السيارة ب80 أو ب100، فهنا القول قول المشتري، لأن القرينة تدل على صدق قوله. كذلك أيضا إذا اختلف في قدر المبيع أو عين المبيع أو نوع المبيع أو صفته، فجميع الاختلافات القول فيها قول البائع بيمينه، ما لم يكن للمشتري بينة أو تكن القرينة تكذب قول البائع. أما الحديث الثاني، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة هي ما يساويه الشيء في أوساط الناس أو في السوق. فالسلعة لها قيمتان: قيمة سوقية وتسمى القيمة عند الفقهاء، وقيمة شرائية وهي ما وقع عليه الثمن، ما وقع عليه العقد. فالذي يقع عليه العقد يسمى ثمنا، وما تساويه السلعة أو المتاع في السوق يسمى قيمة. يقول: نهى عن ثمن الكلب وهو ما يعطى عوضا عنه. والكلب حيوان معروف، وظاهر الحديث نهى عن ثمن الكلب يشمل جميع الكلاب سواء كان معلما أم غير معلم، وسواء كان كلب صيد أم حرث أم ماشية، فالكلب ثمنه محرم. ومهر البغي، البغي هي الزانية والعياذ بالله، ومهر البغي ما يعطى للزانية عوضا عن الزنا بها، وسمي مهرا لأن صورته صورة مهر، لأن الزاني يبذل هذا المال في مقابل الاستمتاع بها، فالصورة صورة مهر لأنه في مقابل الاستمتاع، لكنه مهر محرم. وحلوان الكاهن يعني ما يعطى للكاهن عوضا عن كهانته، والكاهن هو الذي يدعي المغيبات في المستقبل بحيث يقول سيحصل كذا أو سيكون كذا وما أشبه ذلك. وسمي حلوانا لحلاوته عنده، لأنه يفتخر بهذه الصنعة، الكاهن والعراف والمنجم كلهم يفتخرون بهذه الصنعة ويرون أنها مما يرفع قدرهم عند الناس. أو سمي حلوانا لسهولة حصوله عليه. فدل هذا الحديث على تحريم ثمن الكلب سواء كان معلما أم غير معلم، وسواء كان مما يباح اقتناؤه أو مما لا يباح اقتناؤه، فالكلب ليس له قيمة شرعا. وفيه أيضا دليل على تحريم مهر الزانية، مهر البغي وهو مهر الزانية، أنه حرام عليها، فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، ويجب عليها أيضا أن تخرج هذه الدراهم أو هذا المهر الذي أعطيت إياه مقابلا أو عوضا عن الزنا بها. ولا يجوز لها أن ترده على الزاني، لأنها لو رددته على الزاني لكان الزاني جمع بين العوض والمعوض، بل يجب عليها أن تخرجه تخلصا منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الكهانة وتحريم أخذ العوض عنها. وفيه أيضا دليل على أن الشرع جاء بحماية وصيانة العقول والأبدان والأديان، فكل ما يضر العقل أو يضر البدن أو يضر الدين فإن الشرع جاء بتحريمه. ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي أن كل عين محرمة أو كل منفعة محرمة فإن أخذ العوض عليها حرام، فكل ما حرم لعينه أو حرم لمنفعته فإنه لا يجوز أن يؤخذ عنه العوض، لأن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل شيء حرمه الشارع فلا يجوز أخذ العوض عليه على عينه أو على منفعته، ولأن أخذ العوض يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.